الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: أو استباحة ممنوع. هذه الخيارات التي ينويها المتوضئ، وهي الفريضة السابعة النية، إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما منع منه الحدث، أو ينوي فرض الوضوء. هذه سبق الكلام عليها. قال الشيخ رحمه الله: وإن مع تبرد، يعني إن نوى المتوضئ فرض الوضوء مع نية التبرد أجزى، أو نوى استباحة ما منع منه الحدث مع نية التبرد أجزى، يعني لا بأس بتشريك النية، لا بأس بتشريك النية، لا بأس بتشريك النية، يعني يكون الأصل أنه ينوي بذلك رفع الحدث أو استباحة ممنوع أو فرض الوضوء مع نية التبرد، لكن لو استقلت نية التبرد أو نية النظافة لم يجزي. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله: كل من نوى بوضوء أو غسل تبردا أو نظافة لم يجزي، إلا إذا نوى رفع الحدث ثم شرك معه نية النظافة أو نية التبرد فلا حرج، حتى لو قصد التعليم أيضا، قصد رفع الحدث مع نية التعليم، يعني جلس إليه رجل ليجهل أحكام الوضوء فصار يعلمه مع نية أن يرفع الحدث عن نفسه أجزاء، لأن هذه النية لا تؤثر ما دام أنها مشركة مع نية رفع الحدث. قال: أو أخرج بعض المستباح، يعني الوضوء معروف أنه يبيح ما منعه الحدث، فإذا نوى به بعض المستباح أو أخرج به بعض المستباح، كان يتوضأ ليصلي بذلك الوضوء الظهر فقط ولا يريد أن يصلي به العصر، فإن ذلك لا بأس يجزي، لأن نية بعض المستباح كنية المستباح كله. عرفت المسألة دي يا أخوان؟ ما أبيح له فعله بالوضوء كصلاة الظهر مثلا، فإن نوى صلاة الظهر ولم يرد أن يصلي به صلاة العصر أجزى، ولو نوى به كذلك توضأ بنية أن يصلي به ولا يريد أن يمس المصحف به أجزى، أو نوى به أن يصلي مثلا يدخل به المسجد ويصلي ركعتين نفل أجزى. هذا معنى أو أخرج بعض المستباح، يعني أجزاءه. لكن المالكية عندهم إذا نوى بذلك مس المصحف فإنه لا يجزيه عن الصلاة، لكن قولهم غير صحيح، والصواب أن من نوى رفع الحدث يستبيح به ما يباح به الوضوء من مس مصحف أو قراءة القرآن ثم بدأ له أن يصلي بهذا الوضوء أجزاء لعدم المال، وليس بأيدي المالكية دليل صحيح وصريح يدل على المنع من ذلك. انتبهوا لهذه الأمور الضعيفة. قال: أو نسي حدثا، يعني هو مثلا بال وتغوط في عين واحد ونسي أنه تغوط فتوضأ لأجل الناقض الأول وهو البول أجزاء. عرفتم؟ طيب، نأخذ مثال آخر، يمكن هذا المثال أشكل، إنسان نام نوما عميقا يجب الوضوء لنا وبال ثم توضأ ناسيا الناقض الثاني، توضأ لأجل الناقض الأول وهو النوم ونسي أنه بال أجزاء، لأن المقصود إيش؟ رفع الحدث وقد حصل. وكون تكرر الناقض لا يجب تكرر الوضوء. قال لا أخرجه، إذا أخرجه يعني عمدا لا يصح. مثلا قال أنا توضأت للنوم ولا أريد الوضوء من البول، فإن ذلك لا يصح الوضوء عن المذهب. يعني الآن هو نام وبات، فقال وضوئي هذا من النوم فقط ولا أريد أن أتوضأ من إيش؟ من البول. هنا يقول المؤلف لا، لا إن أخرجه، يعني لا إن أخرج الناقض، وأما إذا نسي النقض الثاني أجزاه الوضوء. معروف؟ هذه مسائل دقيقة. لكن الآن ننظر في هذه المسائل. لو أن شخصا نوى رفع الحدث من النوم لا من البول، فهل يصح وضوءه على قوله؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزي، وهو رواية عن الإمام الشافعي، والجمهور على صحة الوضوء، لأن المقصود إيش؟ رفع الحدث، ولو لم يقصد إلا إيش؟ إلا واحدا من الناقضين، إلا واحدا منهما فإنه يجزي، لأن رفع الحدث هو إزالة هذا المانع القائم بالأعضاء، أو إزالة أو رفع هذا المانع القائم المقدر قيامه بالأعضاء، ليس هو قائما على الحقيقة لكن مقدر قيامه بالأعضاء، فإزالته هي المقصود. لكن هل نحتاط لقول المالكية؟ نعم نحتاط، فنقول للشخص توضأ وانوي رفع الحدثين، انوي من النوم وانوي من البول، ولا حاجة إلى أن تنوي من واحد منهم. ولذلك كتب الفروع يا إخوان تذكر مسائل دقيقة جدا، الإنسان لو قرأ في الفروع ما يكون ملما بها. وقد تقع فيسألك سائل يقول أنا نويت الوضوء من ناقض واحد دون الثاني، فهل يجزي هذا الوضوء؟ على الراجح يجزي، لكن لما كانت المسألة مسألة نزاع والواجب على المسلم أن يؤدي العبادة على وجه اتفق عليه العلماء، خير له من أن يؤديها على وجه اختلفوا فيه، لا سيما إذا كان الاختلاف نقض وعدم، فهذا يحكم بالطهارة، وبناء على ذلك يحكم بصحة الصلاة، وهذا يحكم بإيش؟ فساد الوضوء، وبناء على ذلك يحكم بفساد الصلاة. فلماذا تؤدي الصلاة مختلف فيها بين أهل العلم؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب. قال أو نوى مطلق الطهارة، شخص نوى مطلق الطهارة يعني الشامل للحدث ولطهارة الخبر، لأنه إخوان عندنا الطهارة في تعريفنا إياها يعني هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث وحكم الخبث، فرفع الحدث يسمى طهارة وإزالة الخبث يسمى طهارة، فهي شاملة لهذا وهذا، فهو نوى مطلق الطهارة ولم يعين حدث أو خبث، والظاهر الإجزاء إذا قصد مطلق الطهارة يعني الشاملة لهذا وهذا، الظاهر أنه يجزيه ذلك عن هذه وهذه، لكن إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فإنه لا يجزيه إلا لا يجزيه، يعني لا يجزيه الوضوء، لأن الوضوء لا بد فيه من نية رفع الحدث إذا نوى الطهارة مطلقا ونوى الجميع أجزاء، لكن إذا ما نوى الجميع فإن الطهارة لا تجزي، لأن الطهارة لا بد فيها من نية رفع الحدث وإزالة الخبث. فإن قال قائل إذا إزالة الخبث هل تحتاج إلى نية؟ مر علينا أنها لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. نعم والله مشكل. مع إزالة مع رفع الحدث تنوى مع منفصلات، لو كانت مركبات مع بعض معلش منفصلات. قال أو قال إن كنت أحدثت فله، يعني قال بقلبه ويشك في العدل، فقال إن كنت أحدثت فله، يعني في هذا الوضوء لهذا الحدث، فهذا لا يجزي. أو استباحة وين؟ أو استباحة قبل أن تركنا شيء. قال أو استباحة ما ندبت له، إذا نوى يعني استباحة ما ندبت الطهارة له كقراءة القرآن أو مس مصحف فإن الوضوء لا يجزيه لصلاة الفرض. قال أو قال إن كنت أحدثت فله، أي لهذا الحدث لم يجزي، لم يجزي، ثم سواء تبين حدثه أم لا، لأنه ما جزم بالنية، والنية لا بد فيها من جزم. لأنه علق الوضوء على أمر غير محقق. وإذا كان شاكا الواجب عليه أن يتوضأ بنية جازمة، وأما أن ينوي نية معلقة أو يدع النية معلقة يقول إن كنت أحدثت هذا الوضوء له، فهذه نية غير محققة، وإذا كانت غير محققة فإنها لا تعتبر. قال أو جدد فتبين حدثه، إنسان توضأ بنية إيش؟ تجديد الوضوء من باب إيش؟ الندبية، ثم تبين أنه كان محدثا حين توضأ ندبا، فإن ذلك الوضوء لا يجزي. ما هي العلة يا جماعة؟ ها؟ كان الوضوء بنية الاستحباب، يعني هو لم يتوضأ وضوءا واجبا عليه، وكان الوضوء ايش؟ واجبا عليه، واجبا عليه، لأنه ما نوى ايش؟ ما نوى رفع الحدث، لأنه يظن نفسه على طهارة، وهذا من باب ايش؟ طلب الثواب. والقاعدة عندنا أن الوضوء لا بد فيه من نية رفع الحدث أو فرض الوضوء أو استباحة ما هو ممنوع. فالآن نجرب هذه الأمور الثلاث على هذا الوضوء، هل نوى رفع الحدث لأنه لم يظن بنفسه الحدث وبالتالي ما رفع الحدث، ما ارتفع الحدث لأنه لم ينوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا هل قصد فرض الوضوء لأنه يعتقد أن الوضوء ليس فرضا عليه إنما هو في حقه مستحب؟ هل نوى استباحة ما منع منه الحدث لأنه لا يظن أنه على منع من استباحة ما منع منه الحدث، بل يجوز له أن يصلي ويجوز له أن يمس المصحف ويجوز له ويجوز له، وكان يعتقد ذلك، لكن توضأ مرة أخرى طلبا للثواب فلا يجزي. قال أو ترك لمعة فانغسلت، ترك لمعة في الغسلة الأولى التي هي فرض فانغسلت في الغسلة الثانية، يعني ترك لمعة في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسل الثاني من غير نية أو مع النية؟ من غير نية، لأن الغسلة الواجبة هي الغسلة إيش؟ الأولى، لأن القاعدة الأصولية التي درج عليها أهل الأصول أن الأمر يمتثل بمرة واحدة، وما زاد فهو غير واجب. فاغسلوا وجوهكم غسلة واحدة، وأيديكم غسلة واحدة، وأرجلكم غسلة واحدة، وما زاد فهو سنة. فالآن هو غسلها إيش؟ فانغسلت في النية في الغسلة الثانية من غير نية. ممكن نقول من غير نية، لأن النية إنما تتعين فيش في الأولى وتستحب في الثانية، أو نقول إنها غسلت بنية الاستحباب، وما غسل بنية الاستحباب لا يجزي عن الفرض. ولذلك قال هو قال فانغسلت بنية الفضل، لأن نية غير الفرض لا تجزي عنه، نية غير الفرض لا تجزي عن إيش؟ عن الفرض. طيب إذا ما أحدث نية الفضل حملت على نية الوجوب فأجزاء. ويقال في الغسل ما يقال في المسح ما يقال في الغسل، يقال في المسح ما يقال في الغسل. قال أو فرق النية على الأعضاء. ها؟ لا هذه كلها تحسب واحد، لكن تجزي. لكن المالكين يكرهون الاقتصار على الواحدة إلا في حق العالم، وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، النقل عن مال، قالوا لأن العالم يوعب والجاهل لا يوعب. لا لا، ثلاثة ليست واجب، الواجب واحد. خلاص ما دام نوى أينا، بس جعل الواجب ما ليس واجب، جعل ما ليس واجبا واجب. قال أو فرق النية على الأعضاء، يعني خص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء، يعني ينوي غسل يديه ثم يبدو له أن يغسل يده الثانية، ثم يبدو له أن يمسح رأسه، ثم يبدو له أن يغسل رجليه. هذا على أحد القولين في المذهب لا يغسل، لأنه فرق النية على الأعضاء لا بقصد الإتمام. انتبه، فرق النية على الأعضاء لا بقصد الإتمام، لكن الأصل أن النية تكون إيش؟ في أوله، لأن جميع الغسلات يعني غسل الأعضاء كلها بمنزلة عبادة واحدة، كما أنه يجزئ النية الأولى في الصوم في الليلة الأولى من رمضان عن باقي الليالي، وتجزيه نية الصلاة في الركعة الأولى عن بقية الركعات، كذلك الوضوء عبادة واحدة يكفي فيها النية في أوله. لكن لو فرضنا أنه خص كل عضو بنية مع عدم نية، فرق النية على الأعضاء من غير أن يقصد مواصلة الوضوء، مثلا نوى أن يغسل يديه ثم بدأ له أن يغسل يمسح رأسه ثم بدأ له أن يغسل، هذا يسمى تفريق، والتفريق لا يجزي على أحد القولين. قال والأظهر في الأخير الصحة. الأخير ما المراد به؟ الأظهر إذا قال خليل فالمراد به ابن رشد، هو الذي استظهر من الخلاف هذا. الأخير ها العضو الأخير، وهذا الذي استظهره الإمام ابن رشد رحمه الله مبني على أنه يصح أن ينوي رفع الحدث عن كل عضو بانفراد، بناء على أنه يصح أن ينوي رفع الحدث عن كل عضو بانفراد. هذا الذي استظهره الإمام ابن رشد رحمه الله وحكاه عنه الشيخ خليل. والمعتمد ما صدر به من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده إلا بالكمال، وهذا هو الصحيح. يعني الطهارة لا تتبعض، فلا يقال في حق من وصل إلى اليدين أنه على نصف الطهارة، وأن الطهارة ارتفعت عن الأعضاء التي غسلت، ولم ترتفع أن الحدث ارتفع عن الأعضاء التي غسلت ولم يرتفع عن من لم يغسل منه، بل يقال الجميع الأعضاء ما دام أن الطهارة ما اكتملت فإن الجميع يتعلق به الحدث. فلو غسل مثلا يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه فهذه الأعضاء المانع قائم بها، متى يرتفع المانع؟ في آخر عضو منها، بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراد، بل إذا تمت أعضاء الوضوء فإن الحدث يرتفع جملة واحدة. وهذا القول هو الصحيح، وهو أجرى على القواعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين، والرجلان هما تمام غسلهما تمام الطهر، فدل ذلك على أن الحدث لا يرتفع إلا بغسل الرجلين. نعم، وهو آخر الوضوء. وهذا القول الذي استظهره ابن رشد هو قول ابن القاسم، وهذه إحدى المواضع التي يضعف فيها قول ابن القاسم ويخالف الشيخ خليل ما مشى عليه ابن القاسم رحمه. قال: وعذوبها بعده ورفضها مغتفر. قوله عذوبها يعني النية، والعذوب بمعنى الذهول عنها، لكن متى؟ بعده، يعني بعد الفراغ، بعد الفراغ من الوضوء. وقيل بعده أي غسل الوجه، لأنه أول مفروض تجب النية له. عذبت النية، زهل عنها، قال ورفضها، ورفضها يعني إبطاله، رفض الوضوء بعد غسل وجهه، قال عذوبها بعده ورفضها أي رفض الطهارة بعد اكتمالها مغتفر. لأنه فرغ منها، وكنا قد شبهنا هذه المسألة، جعلناها مثال أن الحاكم إذا تولى فإنها لا ترتفض ولايته إلا بأحد أمور، هذه فائدة، إما أن يعهد بالملك إلى غيره، إلى غيره معينا، أو يغالب عليه فيغلب فيزول ملكه. هذا كم طريق؟ طريقان. الطريقة الثالث أن يقول: أنا لا أريدها، في من تريدها؟ فقال في هؤلاء الجماعة، وعين 6 أو 7 أشخاص، فإنه يزول الملك عنه. الرابع هو أن يقول أنا لا أريدها ولا يعهد بها إلى غيره، إلى شخص معين ولا إلى جماعة معينين، بل يقول من أرادها فليأخذ. فهذا لا يزول بذلك. ومثال ذلك أن يترك الحاكم ذلك للناس، كما يقع كثيرا في مسألة الانتخابات. فهذا كالذي رفض الطهارة بعد قيام أبيه، فإن رفضه إياها لا يبطله. إنسان يتوضأ قال أنا ما داير الوضوء، فهو متطهر ولو رفض الطهارة، لأنها وصف يقوم بالأعضاء فلا ينفك عنه إلا بموجب، كأن يحدث أو يبول أو ينام أو يتغوط بإحدى النواقض. فالأوصاف التي أثبت الشارع قيامها بمحلها لا تنفك عن المحل إلا بما جعله الشارع سببا لانفكاكه، فلا ترجع إلى نية المكلف. قال شيخ الإسلام تيمية: ولو دعي إلى ذلك إلى المكلف لتلاعب الناس بالشارع. واحد يقول أنا مضطهد، يتوضأ بعد جمعة، يزكي ويخرج الزكاة، ثم يقول أنا لا أريد زكاة. هذه عبادات لا أسباب ولا شروط، قامت أسبابها شروطها انتفت موانعها، رفض المكلف. هو مأمور بأن لا يرفض إيش؟ العبادة. ما أحدث إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ما كتب الله لي. فكونه يكون على طهارة دائمة أفضل له من أن يكون على غير طهارة. فرفض. إنسان طلق، قال أنا كنت غير جاد، أو أنا كذا، هذا يفضي إلى التلاعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 جدهن جد وهزهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح، لئلا يحصل التلاعب بأحكام الشريعة. فمن نوى، من توضأ ثم رفضها بعد الفراغ فإنها لا ترتفع، وإذا رفضها في الأثناء ارتفعت. إذا رفضها في الأثناء، قال العلماء: ولو اتصل، ولو اتصل، يعني لما وصل إلى الوجه غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، قال أنا رفضت، ثم غسل رجليه لأنه وجد فيها يبوسا، فإنها لا تجزي. فالرفض في الأثناء لا يغتفر، والرفض بعد الفراغ مغتفر. مغتفر بمعنى يعني لا يزول، لا تزول الطهارة، بل تكون باقية بالمحل إلا بناقة. قال: وفي تقدمها بيسير خلاف. قال الشيخ خليل: في تقدمها، يعني عن محلها، محلها في الوضوء أين هو؟ غسل الوجه على المشهور من المذهب، يعني ينوي متى؟ عند غسل الوجه، لأنه أول مفروض، تجب النية عنده. تقدمت عن إيش؟ عن محلها بيسير، تقدمت بيسير، يعني نوى الوضوء قبل 5 دقائق مثلا، ولم ينوي عند الوجه، يعني قدمه. هذا التقدم بيسير لا يضر ويكفي. ومفهوم قوله وفي تقدمها بيسير أنها إن تقدمت تقدما كثيرا فإن هذه النية لا تجزي، لأنها المنوي في جهة وهي في جهة بعيدة، يعني في وقت كثير. مثال ذلك أن ينوي الوضوء مثلا الآن، ثم يتوضأ قبيل الظهر من غير نية عند الوجه، حينئذ هذه النية الأولى لا تكفي. قال وفي تقدمها بيسير خلاف، يعني في الإجزاء إذا تقدمت بيسير هنالك قولان مشهوران، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء. وأما إذا تقدمت بكثير فهي لا تجزئه قولا واحدا في المذهب. إذن الخلاف في التقدم بيسير فيه خلاف، وحكي فيه قولان مشهوران، القول الأول أنها تجزئه، والقول الثاني أنها لا تجزئه، والأظهر أنها تجزئه، لأن التقدم اليسير مغتفر كما في الصلاة. يقول الشيخ خليل: وبطلت بسبكها إن كثر وإلا فخلاف. حكى الخلاف أيضا في مسألة الصلاة إذا تقدمت بقليل، وأما إذا تقدمت بكثير فهي لا تجزئ بالاتفاق في المذهب. لكن الأظهر أن في اليسير عذوبها مغتفر وتقدمها عن غسل الوجه مغتفر، هذا هو الأظهر نظرا إلى القواعد. والمؤلف لم يتكلم عما إذا تأخر، نعم ما تكلم عما إذا تأخر، والذي يظهر أن التأخر تأخر النية عن غسل الوجه فإنه يضر مطلقا، لأنه لو كان فيه تفصيل لذكره المؤلف، تأخرها مطلقا يضر. والمذهب أنها إن تأخرت ولو يسير فإنها تضر. يا أخوان، لأن المتأخر مفرط ولا مفرط؟ مفرط، فلا يناسب تصحيح عبادته، تصحيح عبادته. وقاعدة المذهب أن المفرط يعاملونه معاملة خاصة، الجاهل في الفرائض يجعلونه كالعام، ليش؟ حملا للناس، لكن النسيان لم يجعلوه كالعام. لماذا؟ لأن الشرع فرق بين الناس والعام في آية كثيرة وفي نصوص كثيرة، لكن الجاهل غير الناس، لأن النسيان لا تفريط فيه، ولذلك يقع على أكمل الناس، ومن ذلك أنه وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي في 5 مرات، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس على من نام أو نسي من تفريط. لكن التفريط في الجهل، أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم، فألحق الجاهل بالعامل. وهنا قال المتأخر الذي أخر النية عن أول مغسول هذا مفرط، ولذلك لا تصح له عبادة. قال: وسننه غسل يديه أولا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق. ايش رايكم في السنة؟ نتركها؟ أقرأ فيها؟ طيب. قال: وسننه غسل يديه. سنن الوضوء على المذهب 8 سنن، أولها غسل يديه أولا، يعني إلى كوعيه، وذلك قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مفتوحا. بشرط إذا كان الآنية كآنية الوضوء أو آنية المغتسل فإنه لا يدخل يده فيها حتى يغسلهما خارج الإناء، أما إذا كان على قدر كبير فله إدخال يديه مطلقا، لكن الأحوط اتباع السنة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ولم يفرق بين إناء وإناء. قال: ثلاثا تغسل ثلاثا على سبيل السنية. وقيل تحصل السنة بمرة واحدة. قوله تعبدا يعني هذا الغسل اليدين خارج الإناء ثلاثا إنما هو للتعبد وليس معقول المعنى، يعني ليس لأجل النظافة من وسخ. لذلك قال بمطلق ونية، بماء مطلق ونية، لأنها كسائر أفعال الوضوء لا بد فيها من نية. قال ولو نظيفتين، هذا تحقيق لقوله تعبدا، يعني ولو كانتا اليدان نظيفتين أو أحدث في أثنائه، أو أحدث في أثنائه يعني ولو أحدث في أثناء الوضوء، مفترقتين يعني كل واحد يغسلها على حدة ندبا. والسنة جاءت بأنه يغسل هذه بهذه وهذه بهذه. ثم شرع في السنة الثانية من سنة الوضوء فقال ومضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته به ثم يطرحه خارجا. وأما إن مضمض فخضه في فمه ثم ابتلعه فلا يسمى متمضمضا، ولا يسمى أيضا متمضمضا لو سال من فمه، هذا ما يسمى متمضمضا. المالكين عندهم قيود عجيبة. ولا يسمى متمضمنا إذا أدخله من غير مج له، هذا ما يسمى، لا بد يخفضه في فمه ويحرك. وإن خجه ومجه، خجه وخفضه في فمه ثم طرحه من غير نية التمضمض فإنه لا يسمى متمضمضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. السنة الثالثة قال واستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، فإن دخل بلا جذب كأن استعطه فإنه لا يسمى مستنشق، ولا بد أن يكون مستنثرا له بيديه. قالوا لأنه إذا ما طلعوا بيدين الاثنين السباب عليها لا يسمى ايش؟ مستنفرا، كأن يجعل أنفه إلى شيء ويعصره فيخرج. قال في حينئذ يكون ايش؟ خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هكذا. ولو نثره من غير إمساك بأصبعيه أيضا يكون مكروها مخالفا للسنة، لأنه تشبه بالدواب. السيد أحمد قال تشبع بالدواب، ليش؟ قبيل ذي الحمان. قال وفعلهما بست أفضل، يعني بست غرفات، ثلاثة للاستنشاق وثلاثة للاستنثار، ثلاثة للفم وثلاثة للأنف، يعني يفرق بين، يجعل ثلاثة وثلاثة كلها يكون ستة غرفات، يتمضمض بثلاثة ثم يستنشق بثلاثة. نعم وبالغ مفطر، يعني يكره في حق الصائم أن يبالغ في الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فدل ذلك على أن المفطر يبالغ ندبا، يبالغ حتى يوصل الماء إلى أقصى الفم والأنف، ويكره في حق الصائم لأن ذلك سبب، قد يكون سببا لإفطاره وإفساد صومه. قال وجاز أو نعم قالوا فعلهما بست أفضل، يعني من فعلهما بثلاث غرفات. وجاز أو إحداهما بغرف، وجاز معا أن يجمع بينهم، أو إحداهما بغرفة، كل واحدة بغرفة جائز، لكن الأفضل بثلاث غرفات، والسنة جاءت بهذا وهذا. قال واستنثار، الرابع الاستنثار، وهو طرح الماء من الأنف بالنفس. ثم شرع في الخامس فقال ومسح وجهي كل أذن، يعني ظاهرهما وباطنهما. والسادس تجديد مائهما أي للأذنين. وفي الحقيقة تجديد الماء للأذنين عند المالكية سنة، والصحيح أن فيه تفصيل وهو الذي جاءت به السنة، أنه إن وجد بللا في يديه بعد مسح الرأس مسحهما بما بقي معه من بلل يديه بعد مسح رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وهذا الحديث جاء بطرق يشد بعضها بعضا، وصحح أو جمع من الحفاظ منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام العراقي وكذلك الإمام ابن حزم وكذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. إذا السنة التجديد عند الحاجة، وأن التجديد عند عدم الحاجة بأن وجد بللا فالسنة أن يمسح بفضل ماء يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأذنان من الرأس ليس مراده النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنان من الرأس خلقة، فهذا أمر لا يجوز حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن كل عاقل يعرف هذا أن أذناه أن أذنيه في رأسه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول الأذنان من الرأس في الحكم. وبناء على هذا الحديث ذهب طائفة من العلماء إلى أن مسح الأذنين واجب لأنه من مسح الرأس، لكن هذا الحمل بعيد، والحمل الصحيح أن الأذنين من الرأس في مسحهما بفضل ما تبقى من مسح الرأس، الأذنان من الرأس، فإذا مسحتم الرأس فامسحوا بما بقي من البلل الآذان لن مؤد، عرفتم؟ يعني حملوا على الوجوب الأذنان من الرأس يعني في وجوب المسح، هذا بعيد، لأنه تكاثرت أقوال العلماء وهم أهل العلم وأهل الدراية بالمنصوص، فتابعت كلماتهم على أن الحديث إذا صح فالمقصود الأذنان من الرأس، فينبغي أن يمسحان بما بقي من بلل يدين بعد مسح الرأس، وهذا الحمل أقرب من الحمل على الوجوب. قال الشيخ رحمه الله ورد مسح رأسه، رد المسح يعني المسح الثاني، لأنه يقبل بيديه إلى آخر الرأس، يبدأ بمقدم يديه ماسحا له لشعر رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الرد سنة على المذهب، وعلى الراجح واجب، لأنه من صفة مسح الرأس الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بمسح الرأس حين قال وامسحوا برؤوسكم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل امتثالا للآية، ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو امتثال للواجب واجب، امتثال النبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي هو امتثال للواجب واجب جميعه، فهذه الصفة كلها واجب إقبالا وإدبارا. لذلك قال بعض علماء الحديث من المحققين لو اقتصر على إقبال دون الإدبار ما أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مسح رأسه ممتثلا لأمر ربه جل وعلا على هذه الكيفية، فمن اقتصر على المسحة الأولى دون الثانية فقد خالف الفعل الذي هو أداء للواجب، والفعل الذي هو أداء للواجب جميعه واجب، فيكون مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون وضوءه غير صحيح، وهذا القول هو الصحيح الذي ندين الله به ولا نقول بخلافه، لأن المسحة الأولى ليست منفصلة عن المسحة الثانية أبدا، إنما هي منها، لأن الرأس له جهتان، جهة تمسح هكذا لأن أصول الشعر هكذا، وهنالك أيضا من القفا شعر يتدلى إلى جهة الأمام، فالمسحة الأولى للذي يتدلى إلى الخلف، والمسحة الثانية للذي يتدلى إلى الأمام، لأن مفرق الشعر يختلف فيه جهات الشعر، فبعض الشعر هكذا وبعضه هكذا، فهذه مسحة لهذا وهذه مسحة لهذا. نعم أي نعم نفسه ولو مس قال وامسحوا برؤوسكم، وهذا الذي فعل هكذا ما أصاب هذا، إنما هذا جلس فوق الذي تحته، ولذلك قال الفقهاء والمرأة لا بد من أن تمسح عقاص شعرها، يعني ما يكفيها كذا، تقلب الشعر هكذا العقاص وتمسحه هكذا حتى تكون مسحة الباطن والظاهر، والعضو الواجب مسحه جميعا لا يمكن أن يمتثل الواجب ببعضه، هذا مخالف للقواعد الشرعية والمنح المرعية، إمكان ما دام في إمكان لمسح العضو كامل وأنه لم يكن عاجزا عنه، وكذلك غسل العضو كان هنالك إمكان لغسله جميعا ثم اقتصر على بعضه لا يجوز، وابن حزم في كتاب المحلة حج للمالكية بهذه الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بمسح الرأس ولا لا؟ نعم. مسح على كيفية معينة؟ نعم. هذه الكيفية ننظر إلى أصلها، مسح الرأس هل من السنة أو من الأمر الواجب؟ من الأمر الواجب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للواجب واجب، هذه قاعدة مقررة عند جميع العلماء. وأما المقلد يا أخوان قوله ليس بحجة، لأنه يقول إمامنا يعرف هذا ولو كان هذا عنده صحيحا لأخذ به، هذا شأن المقلد، يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، يقول المقلد أجمع العلماء على أنه ليس بعالم، وقال هذا إجماع مقطوع به، وتسميته عالم من باب التجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورب حامل فقه ليس بفقه، فأثبت أنه حامل فقه ثم أثبت أنه ليس بفقه، لأن الفقيه هو الذي يأخذ الحكم بدليل، الذي يأخذ الحكم بدليل، لكن لما ضعف العلم صار المقلد عالما لأنه حامل علم، وحامل الشيء ينسب إليه، واحد شايل طماطم هذا يسلم صح ولا لا؟ أيوة. إذا كان يحمل اللحم يقال جزاء، نعم ثم جزاء ولو لم يذبح، ولو لم يذبح، نعم أحسن. قال ذكر ثامن الفرائض، ثامن السنن، قال وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه. من السنن في الوضوء ترتيب فرائضه، الترتيب بين الفرائض على المذهب سنة، فغسلك للوجه قبل اليدين سنة، وغسل اليدين قبل مسح الرأس سنة، ومسح الرأس قبل غسل الرجلين سنة، هذا هو المذهب، والصحيح أن ترتيب فرائضه، أن ترتيب فرائضه واجب، لأن الله عز وجل ذكر هذه الفرائض مرتبة وأدخل الممسوح بين المغسولات. والقاعدة البلاغية أن النظير لا يقطع عن نظيره إلا لفائدة، وكلام الله في أعلى درجات البلاغة والفصاحة، فقطع النظير عن نظيره، فذكر غسل الرجلين بعد مسح الرأس، وكان حقه أن يذكر بعد غسل اليدين. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، وكلام البليغ لا يقطع فيه النظير عن نظيره إلا لفائدة، فالفائدة هنا وجوب الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال: نبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: أبدأ أنا بما بدأ الله به. فقوله نبدأ بما بدأ الله به وأمته معه، أو قال أبدأ أنا بما بدأ الله به، دل ذلك على أن الترتيب واجب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخالف في الترتيب ولا مرة في حياته، بل كان يتوضأ وضوءا مرتبا حسب ما جاء في الآية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يظهر عدم وجوب الشيء كان أحيانا يتركه لئلا يدل على الوجوب، فكان يتوضأ لكل صلاة. فلما كان عام الفتح صلى بوضوء واحد 5 صلوات، فقال عمر: يا رسول الله، فعلت أمرا ما كنت تفعله؟ قال: عمدا فعلته. قال الحافظ بن حجر في الفتح: لبيان الجواز، وأن الترتيب وأن الوضوء لكل صلاة ولو مع الطهارة ليس بواجب. فكونه حافظ على الترتيب طيلة حياته مع قول أبدأ بما بدأ الله به، مع إدخال الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن النظير، كل ذلك يدل على الوجوب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول أجرى على القواعد وأحوط. نعم نعم. وبناء على أن الترتيب بين الفرائض سنة، رتب على ذلك قوله: فيعاد المنكس وحده، يعني يعاد استنانا المنكس وحده إن بعد، يعني طال الفصل بين انتهاء وضوئه وتذكره لهذا العضو، فإنه يعيد هذا المنكس وحده بشرط أن يطول الفصل وأن يكون جفاف العضو في زمن معتدل، وإلا مع تابعه، وإلا لم يطل، وإذا لم يطل أو لم يكن الجفاف في زمن اعتدلاء، كان يكون هنالك برد شديد أو حر شديد، فإنه يعيد المنكس مع تابعه، يعني يعيد هذا العضو الذي انكسه وغسله قبل الآخر وما بعده استنان. هذا المذهب. قال: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة. الإنسان ترك فرضا، يعني ما غسل وجهه وصلى، فإنه يأتي به بعد تذكره فورا وجوب، وإلا بطل وضوء إذا تساهل بعد أن تذكره ولم يغسله فورا بطل وضوء. وأعاد الصلاة التي صلاها بالناقة. ما لم يكن متعمدا، فإذا كان متعمدا فالوضوء باطل والصلاة باطلة. يغسل وجهه فقط فحضر. هذا على المذهب برضه. قال: وسنة فعلها استنانا دون ما بعده، يعني إذا ترك سنة سواء كان تركه لها على سبيل التحقق أو على سبيل الشك أو على سبيل الظن، فإنه يأتي بهذه السنة استنانا دون ما بعدها، سواء طال الترك أو لم يطل الترك، لأن الترتيب بين المسنونات مندوب وليس سنة. نعم. قال: لما يستقبل من الصلوات لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا يكون بالقرب. يعيد هذه السنة لما يستقبل من إيش؟ من الصلوات، غسل الحتة دي السنة دي يعملها، يتمضمض أو يستنشق فيبقى جاهز لصلاة الظهر ولا يعيد الصلاة. وبعدين إن شاء الله شرع في الفضائل والكلام في الفضائل في الدرس القادم إن شاء الله.